لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: طلاق المريض مرض الموت لم يثبت في الكتاب ولا في السنة الصريحة. حكم طلاق المريض مرض الموت، إلا أنه قد ثبت عن الصحابة أن سيدنا عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر طلاقا مكملا للثلاث في مرضه الذي مات فيه، فحكم لها سيدنا عثمان بميراثها منه، وقال: ما اتهمته، أي أنه لم يتهمه بالفرار من حقها في الميراث، ولكن أردت السنة. هذا لا يثبت بسند صحيح، لأنه لو ثبت لكان ذلك ظاهره الرفع، حيث قال: أردت السنة. فإذا كان أراد السنة فهذه هي السنة، فلا يصح أن يقال لم يثبت في السنة الصريحة حكم طلاق المريض. ولذلك نقول: لو ثبت هذا لثبت حكم طلاق المريض مرض الموت، أنه لا يسقط الميراث ولا يعني يترتب عليه حكمه في ذلك. يقول: ولهذا ورد أن ابن عوف نفسه قال: ما طلقتها ضرارا ولا فرارا، يعني أنه لا ينكر ميراثها منه. إنما أراد بذلك رحمك الله أن يثبت أنه طلقها رغبة في طلاقها وليس للامتناع من الميراث. كذلك حدث أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه طلق امرأته أم البنين بنت عيينة بن حصن الفزاري وهو محاصر في داره، فلما قتل جاءت إلى سيدنا علي وأخبرته بذلك، فقضى لها بميراثها منه، وقال: تركها حتى إذا أشرف على الموت فارقها. وهذا أيضا لا يصح، إسناده لا يصح. وطريقته على فكرة هنا من ذكر سيدنا عبد الرحمن وسيدنا عثمان سيدنا علي ليست الطريقة المعتادة عنه ولا في كتب الفقهاء عموما. هو ليس أمرا يعني منكرا، ولكن السيد الله سبحانه وتعالى، لذلك لم تجري عادة أهل الحديث على تسييد الصحابة ولا غيرهم من الأئمة في ذكر الأخبار، وإنما يترضون عن الصحابة ويترحمون على التابعين ومن بعدهم، ويصلون ويسلمون على الأنبياء. يقول: على ذلك اختلف الفقهاء في طلاق المريض مرض الموت، فقالت الأحناف: إذا طلق المريض امرأته طلاقا بائنا فمات من هذا المرض ورثته يعاقب بنقيض قصده إذا كان متهما، وإن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها، يعني بيعتد به في الحقيقة. وهذا يدل على تناقض هذا القول، هل كان طلاقا واقعا أم لا؟ فإذا كان طلاقا واقعا لا يحتاج إلى تجديد، بدليل أنه لما بقي إلى أن انتهت العدة أبنتموها منه ولا ميراث لها بعد انقضاء العدة، فدل ذلك على اعتباره، فكيف تورثون هذه المرأة وهي ليست زوجة له إذا مات في العدة؟ يقول: وكذلك الحكم فيما إذا بارز رجلا أو قدم ليقتل في قصاص أو رجم إن مات في ذلك الوجه أو قتل. إن مات في ذلك الوجه وطلق امرأته قبل ما يتقتل يورثوها. يقول: وإن طلقها ثلاثا بأمرها أو قال لها اختاري فاختارت نفسها أو اختلعت منه ثم مات وهي في العدة لم ترثه. يعني هنا بيقول حاجة اللي هي اختارتها، قال لها أمرك بيدك، فقالت أنا طالق، وكانت الطلقة الثالثة بإرادتها وباختيارها، أو اختلعت حتى لو مات وهي في العدة، وحتى لو كان مريضا مرض الموت يوقع ذلك، فهذا لانتفاء التهمة عنه. لذلك يقول: والفرق بين الصورتين، أما الطلاق في الصورة الأولى صدر من المريض وهو يشعر بأنه إنما طلقها ليمنعها من حقها في الميراث، فيعامل بنقيض قصده ويثبت لها حقها الذي أراد أن يمنعها منه، ولهذا يطلق على هذا الطلاق، يطلق يسمى يعني طلاق الفاري، لأنه فر من إرثها. نقول: إذا فعل ذلك أثم بنيته الخبيثة، ولكن قد وقع الطلاق، وأما الطلاق في الصورة الثانية اللي هي صورة اللي هي بإرادتها كالخلع أو إذا اختارت نفسها، فلا يتصور فيه الفرار، لأنها هي التي أمرت بالطلاق أو اختارته ورضيته. وكذلك الحكم في من كان محصورا أو في صف القتال فطلق امرأته طلاقا بائنا. ودي متصور فيها الفرار، يعني الصورة دي هي زي الصورة اللي فوق. قال أحمد وابن أبي ليلى: لها الميراث بعد انقضاء عدتها ما لم تتزوج بغيره. وقال مالك والليث: لها الميراث سواء أكانت في العدة أم لم تكن، وسواء تزوجت أم لم تتزوج. هذا من أصعب يعني المذاهب في أن يؤلف بينها. كيف أبحتم لها الزواج وأنتم تورثونها بعد أن تزوجت رجلا غيره؟ قال الشافعي: لا ترث. هذا هو الصحيح. قال في بداية المجتهد: وسبب الخلاف اختلافهم في وجوب العمل لسد الذرائع. والصحيح في سد الذرائع طرفان ووسط، في طرف بيجريها ولو علمنا انه لم يقصد المخالفة، وطرف يبطرها بالكلية، وطرف يتوسط فيقول يعمل بسد الذرائع عندما نعلم انه قصد المخالفة للشرع، واما اذا لم يقصد فلا نعم يعني فلا اعتبار بها. يعني احنا بنمنع من بيع العينة، مش كده؟ ليه بيع العينة؟ بيشتري حاجة نقدا ويباعها بالتقسيط من نفس الرجل، فبيقولوا ده في الحقيقة قرض 10 بايه؟ ب15. اما لو هو في الحقيقة اشترى الشيء بالتقسيط لانه يحتاج الى هذا الشيء فعلا، ثم بعد ذلك وجد نفسه محتاجا لبيعه ولم يكن ينوي انه يحتال على الربا، جاز بيعه ولو من نفس الشخص. اللي بيقول بمنع سد الذرائع اللي بيقول بسد الذرائع يقوم يقول لا ما ينفعش يبيعها له حتى لو ما كانش فيه نية، واللي بيقول لا عمل بسد الذرائع يقول لا يبطل ذلك ولا يحرم إلا إذا نص في العقد الأول في العقد اللوز على أنه بعتك هذا على أن تبيعنيه بعد ذلك، بعته لك نقدا على أن أشتريه منك بالتقسيط، ماشي؟ إذا ملكته. فهمنا كده؟ يعني واحد بيقول مش هعتبرها إلا لو نصه، والتاني بيقول هعتبرها ولو أنا متأكد إن هم ما عندهمش مشكلة، زي قصة إيه عبد الرحمن بن عوف اللي هي قلنا ما ثبتتش، ماشي؟ يعني هو بيقول هم اتهموش، فكيف يلزمه بشيء لم يرد به المخالفة ولم يرد حرمانها ولا الإضرار بها ولم يرد منعها من الميراث؟ فلماذا نحاسبه على ذلك؟ وما الدليل على هذا؟ وعاقب بنقيض قصده وهو لم يقصد. وسد الذرائع إذا علم أنه يتوصل بها إلى الحرام، يعني في الصورة دي الحالة الوحيدة اللي هنقول فيها إذا اعترف المريض بأنه إنما طلقها ليحرمها، فهنا نعامله من غير قصدي ونقول إيه؟ يبقى ترث. ده من يقول ذلك، ومن يقول لا بل قد ذكر الله عز وجل في كتابه أمر الإرث وقال ولكم نصف ما ترك أزواجك، قال في هذه الآية ولهن الربع مما تركتم، يبقى لابد أن تكون زوجة، وإذا كانت مطلقة طلاقا بائنا أو مختلعة فلا لا تكون زوجة، وإذا انتهت العدة لا تكون زوجة. لا هو بيغرب على ظنه، يعني واحد دلوقتي عنده سرطان في العناية المركزة، عنده يعني الحال متدهور جدا، الدكاترة بيقولهم ده قدامه أسبوع أو أسبوعين، ده قدامه يومين ثلاثة، فيحدث ذلك، وما بيشترطوا كلهم إيه؟ إنه يموتوا من مرضه ذلك، إذا طلقها ثم مات. قال في بداية المجلد: سبب اختلافهم في وجوب العمل بسد الذرائع، وذلك أنه لما كان المريض يتهم في أنه في أن يكون إنما طلق في مرضه زوجته ليقطع حظها من الميراث، فمن قال بسد ذرائع أوجب ميراثها، ومن لم يقل بسد ذرائع ولاحظ وجوب الطلاق لم يوجب لها ميراثها. وذلك أن هذه الطائفة تقول إن كان الطلاق قد وقع فيجب أن يقع بجميع أحكامه، لأنهم يعني من ضمنها عدم الإرث، لأنهم قالوا إنه لا يرثها إن ماتت. هي اللي ماتت بقى في المرض ده، ماتت قبليه مش كده، وهو كان مطلقها. يقولوا إيه؟ هو لا يرثها إن ماتت اعتبارا بإيه؟ بالطلاق الحاصل، مش كده؟ يعني مش هنديله هو لأن هو كان بيهرب وهي ما هربتش، فلذلك كان لها لم يكن لها لم يكن له نصيب من إرثها. يقول وإن كان لم يقع فالزوجية باقية بجميع أحكامها. مش هنجوز، مش هنقول تبدأ عدة، وإذا يعني مات بعد العدة والطلاق قد وقع، أو إذا لم يمت من مرضه ذلك يبقى الطلاق وقع. يعني احنا اعتبرنا الكلمة اللي قالها ولا ما طورناهاش؟ بس كده يعني الكلام انه لابد ان نعتبر الطلاق قد وقع يبقى بجميع احكامه، ما وقعش يبقى بجميع احكامه. ايضا كلهم قالوا يقع، لان الطلاق الرجعي متفق على انهم هيورثوا بعض، لان الزوجية لسه قائمة طالما اخفضت العدة. الكلام ده كله في طلاق بائن مات في، يعني طلقها طلاقا بائنا متمما للثلاث او كان قبل الدخول، فيقوم تنقطع رابطة الزوجية. يقول ولا بد لخصومهم من احد الجوابين، لانه يعسر ان يقال ان في الشرع نوعا من الطلاق توجد له بعض احكام الطلاق وبعض احكام الزوجية، واعسر من ذلك القول بالفرق بين ان يصح او لا يصح، لان هذا يكون طلاقا موقوف الحكم الى ان يصح او لا يصح. يعني هيقول بقى ان الفرق بين هو لو خف ولا ما خفش يصح هذا المريض، مش صحة الطلاق. لا قال وهذا كله مما يعصر القول به في الشرع، ولكن إنما أنس القائلون به أنه فتوى عثمان وعلي، حتى زعمت فتوى عثمان وعلي حتى زعمت المالكية أنه إجماع الصحابة ولا معنى لقولهم، فإن الخلاف فيه هي موجودة عن أبي الزبير مشهور، هي الظاهر عن الزبير، ها؟ عن ابن الزبير مشهور. لا لا لا، هو عمر، ما هو جابها لك قبل كده. صلح. وأما من رأى أنها ترث في العدة فلأن العدة عنده من بعض أحكام الزوجية، وكأنه شبهها بالمطلقة الرجعية، وروي هذا القول عن عمر وعن عائشة رضي الله عنهما. وأما من اشترط في توريثها ما لم تتزوج فإنه لاحظ في ذلك إجماع المسلمين على أن المرأة الواحدة لا ترث من زوجين، ولكون التهمة هي العلة عند الذين أوجبوا الميراث، وبالتالي إذا هي تزوجت يبقى الأمر إيه؟ يبقى لم تعد تحتاج يعني لإرث، يعني كيف تكون ترث يعني زوجها الأول بعد أن تزوجت، يبقى قطعنا بالتأكيد أنها لم تعد زوجة له. قال: واختلفوا إذا طلبت هي الطلاق أو ملكها الزوج أمرها فطلقت نفسها، فقال أبو حنيفة: لا ترث أصلا. وفرق الأوزاعي بين التمليك والطلاق، فقال: ليس لها الميراث في التمليك، ملكها أمرها، أمرك بيدك، فهي التي طلقت نفسها، حيث لا توكيل، فبالتالي لما هي طلقت نفسها كأنه هو الذي طلق بالوكالة، ولم يلتفت إلى انتفاء التهمة في هذه الحالة. يقول: ولها في الطلاق، ليس لها الميراث في التمليك ولها في الطلاق. فرق بين التمليك، تمليك أمرها، وبين الطلاق. إذا لها أنت طالق تفترق عن إيه؟ أمرك بيدك. وسوى مالك في ذلك كله حتى قال: إن ماتت لا يرثها، وترثه هو إن مات، وهذا مخالف للأصول جدا. عند ابن رشد مالكي، إلا أنه اعترف بأن قول مالك بأنه سواء قال لها أمرك بيدك فقالت أنا طالق أو طلقها، وهذا كله في مرض الموت ومات، فإنها ترثه عنده. قال ابن حزم: طلاق المريض كطلاق الصحيح، ولا فرق مات من ذلك المرض أو لم يمت. فإن كان طلاق المريض ثلاثا أو آخر ثلاث، طبعا ثلاثا لأنه ما بيوقعوش واحدة، ولا يراه طلاقا غير شرعي. ابن حزم يقول: طلاق الثلاث طلاق سني، إذا قال لها أنت طارق ثلاثا يقع ثلاثا عنده. فإن كان أو آخر الثلاث، آخر الثلاث غير صحيح، أو قبل أن يتأهل وطلق قبل الدخول، فمات أو ماتت قبل تمام العدة أو بعدها، أو كان طلاقا رجعيا فلم يرتجعها حتى مات أو ماتت بعد تمام العدة، فلا ترثه في شيء من ذلك كله ولا يرثها. طبعا عشان ننتبه ان كلمة ايه، طلاقا رجعيا فلم يرتجعها حتى مات او ماتت بعد تمام العدة، يبقى اصبح طلاقا ايه، بائنا، حتى لو هو مريض بس المرض قعد ست شهور اربع شهور، لا هو طلقها وولدت، فايه فبانت ومات بعدها ثلاث اربع ايام، يعني العدة كانت بالنسبة لها كانت عدة ايه، قصيرة، نتيجة انها كانت حامل على وشك الولادة. فهو بيقول كل الاحكام دي زي بعضها، طالما العدة انتهت يبقى ايه، حتى لو كان طلاق رجعي بس العدة انتهت، يبقى زي الطلاق البائن المتمم للثلاث او قبل الدخول. يرجعها دي حاجة تانية، هو دلوقتي لو هو ناوي يرجعها يقول رجعت زوجتي، هو مريض يقول رجعت زوجتي باللفظ، هو لازم يجيب مأذون ورق وكده ويروح يتحرك، ده بيقول رجعت زوجتي يبقى رجعت، فما رجعهاش يبقى خلاص. قال: وكذلك طلاق الصحيح للمريضة، اللي هو بقى متوقع ان هي تموت، وطلاق المريض للمريضة ولا فرق، وكذلك طلاق الموقوف للقتل، والحامل المثقلة اللي على وشك الولادة يطلقها قبل ما تولد عشان تنتهي العدة بسرعة. وهذا مكان اختلف الناس فيه. هذا المذهب من جهة الأدلة هو أقوى المذهب وهو مذهب الشافعي. ده كلام كده شفت ابن حزم الشافعي ولا ايه؟ اه نعم. شفت بالنسبة للوصية بقى لا، الوصية في مرض الموت وهي دي الوصية. الوصية معمول بها. اللي فيها الكلام اللي بتتكلم عليه ده الإقرار في مرض الموت ده موضوع تاني. قال: التفويض والتوكيل في الطلاق. الطلاق حق من حقوق الزوج، فله أن يطلق زوجته بنفسه، وله أن يفوضها في تطليق نفسها، وله أن يوكل غيره في التطليق. يبعت لأخوه لأخوها لأبوه لأبوها لها هي حق التطليق وكالة، بس لازم يقع لفظ الطلاق على يعني على الزوجة. يعني لازم يقول لو هي هتتكلم هتقول أنا طالق، وليس أنها إيه تقول له أنت طالق. لو هو قالت له أنت طالق بقى هذا التوكيل لم تعمل به، مش كده؟ اللي بيقول لك العصمة في ايديها تطلقه. هذا الامر ليس ايه؟ اذا فعلت ذلك لم يقع به شيء، لانها قالت كلاما لغوا. لابد ان تطلق نفسها، والطلاق لابد ان يكون بلفظ كناية او صريح. يقول: وكل من التفويض والتوكيل لا يسقط حقه ولا يمنعه من استعماله متى شاء. يعني العصمة بإيديها دي مش معناها ان هو ما بقتش بإيده وانه نزع منه هذا الحق، بل لا يزال قادرا على ان يذهب فيه فيطلق، ويمكن ان يلغي ذلك التوكيل الا اذا اشترطت في العقد هذا التوكيل. فإن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، اللي هو مذهب الحنفية، في أن هذا التوكيل إذا كان مشترطا في العقد لم يجز إلغاؤه وظل لازما. أنا وكلت واحد في شيء ورجعت في التوكيل ده، رحت الشهر العقاري ولغيت التوكيل. انا الغيت التوكيل، انا ابطلته طالما انه تم في توقيت معين والوكيل ما تصرفش خلال هذه المدة، يبقى ايه؟ يبقى انتهى التوكيل. قال: وخالف في ذلك الظاهرية فقال إنه لا يجوز رحمك الله أن يفوض لزوجته تطليق نفسها أو يوكل غيره في تطليقها. قال ابن حزم: ومن جعل إلى امرأته أن تطلق نفسها لم يلزمه ذلك ولا تكون طالقة، طلقت نفسها أو لم تطلق، لأن الله تعالى جعل الطلاق للرجال لا للنساء. هو قد جعله الله له وهو قد جعله لها، فهذا الأمر أمر تنتفع به هي. فقد يكون هناك بعض الأزواج قد أساء لزوجته إساءة شديدة، فإذا يعني وطلقت منه، فإذا أرادت أن تعود فهي تخشى أن يعود إلى الإساءة فاشترطت ذلك، فهذا الأمر مصلحة لها من المصالح لا ينافي إطلاق العقد ولا ينافي حق الرجل في التطليق لأنه باق، لا ينافي مقتضى العقد وإن نفى إطلاقه. وإن نافى إطلاقه. يعني إيه إطلاقه؟ يعني إذا أطلق العقد ولم يذكروا هذا الشرط فالأصل أن الذي يملك التطليق هو الزوج. قول الجمهور في هذه المسألة هو الصحيح. صيغ التفويض هي: اختاري نفسك، أمرك بيدك، طلقي نفسك إن شئت. وقد اختلف الفقهاء في كل صيغة من هذه الصيغ، وذهبوا مذاهب متعددة، نجملها فيما يلي، فيما يلي في المرة القادمة إن شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.